بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال حديثنا في باب حروف الجر، وهذه هي الحلقة 14 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن زيادة ما بعد بعض حروف الجر، ومن هذه الحروف قلنا التي قد تزاد بعدها ما من وعن والباء ورب والكاف، وذكرنا وفصلنا في الحكم، حكم هذه الأحرف إذا زيدت ما عليها، إذا دخلت ما عليها، فقلنا إن ما قد تزاد بعد من وعن والباء فلا تكفها عن عمل الجر، فلا تكفها عن عمل الجر، ومثلنا لذلك بقوله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. ومن الأمثلة التي أوردناها أيضا لهذه المسألة قوله سبحانه وتعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل ليصبحن نادمين. ومن الأمثلة أيضا التي ذكرناها لهذه المسألة قوله لمسألة الإعمال، إعمال الباء بعد زيادة ماء، أو إعمال باء الداخلة عليها ماء الزائدة، قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له. وذكرنا أيضا، تحدثنا عن حكم، أو عن حكم رب والكاف إذا زيدت ما عليهما، فقلنا إن ما قد تزاد أيضا بعد رب والكاف فالغالب أن تكفهما عن العمل، وحينئذ يدخلان على الجمل، وقلنا إنه قد يبقى العمل وذلك قليل. ومثلنا لكفهما عن العمل، قلنا مثال كفهما عن العمل قول الشاعر: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. ومثلنا لذلك أيضا بقول الشاعر: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات، ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. وقلنا مثال العمل قول الشاعر: ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء، ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. ومن الأمثلة بقاء عمل الكاف الداخلة عليها ماء الزائدة قول الشاعر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. ثم بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن عن عن عن ما تختص به ربا، قلنا إن ربا تختص من بين حروف الجر بجواز حذفها، قلنا إن ربا تختص من بين حروف الجر بجواز حذفها، بجواز حذفها مع بقاء العمل، يعني أنها قد تحذف ويبقى عملها، والأكثر إعمالها محذوفة بعد الواو. إذا كان الحذف واقعا بعد الواو، إذن من خصائص ربا أن تحذف ويبقى عملها، والأكثر إعمالها محذوفة بعد الواو. ويليه في الكثرة حذفها بعد الفاء، ويليه في الكثرة حذفها بعد الفاء. وأيضا قد تعمل محذوفة بعد بل، أيضا قد تحذف ويبقى عملها بعد بل لكن ذلك قليل. وأقل منه أن حذفها وإبقاء عملها بدون أن يتقدمها شيء من هذه الأحرف. قد تحذف ويبقى عملها من غير أن يتقدم شيء من هذه الأحرف وذلك قليل جدا. إذن رب قد تحذف ويبقى عملها، والأكثر إعمالها محذوفة كما ذكرنا بعد الواو، ويليه في الكثرة حذفها وإبقاء عملها بعد الفاء، ويلي ذلك حذفها بعد بل. وأقل منه حذفها وإبقاء عملها بدون أن يتقدمها شيء من هذه الأحرف، وهو الواو والفاء وبل. بقي لنا أن نريد أمثلة على حذفها وإبقاء عملها، سواء حذفها بعد الواو أو حذفها بعد الفاء أو حذفها بعد بل أو حذفها وإبقاء عملها من غير أن يتقدمها شيء من هذه الأحرف. فمثال حذفها بعد الواو قول امرئ القيس، مثال حذفها بعد الواو قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. الشاهد معنا في قول امرئ القيس: وليل، حيث حذف الشاعر رب وأبقى عملها، وتقدير الكلام ورب ليل، ورب وليل. وحذف رب وإبقاء عملها في هذا الموضع كثير، لأنه حذفها بعد الواو، وقد ذكرنا أن حذفها وإبقاء عملها بعد الواو كثير. إذن يحكم على حذفها في هذا البيت وإبقاء عملها كثير، لأنها واقعة بعد الواو، وتقدير الكلام ورب ليل كموج البحر. ولذلك يعني لما كثر حذفها في هذا الموضع، يعني لما كثر حذفها بعد الواو، لأجل ذلك سميت هذا الواو واو ربا، سميت واو الواو ربا واو ربا، لأنه قد كثر حذفها بعد هذه الواو، كثر حذفها بعد هذه الواو، فلذلك سميت هذه الواو واو ربا. ومن أمثلة أيضا، ومن أمثلة حذف الربا بعد الواو وإبقاء عملها قول الشاعر، وهو قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. الشاهد معنا في قول أبي طالب: وأبيض. الأبيض هنا مجرور برب المحذوفة، وتقدير الكلام ورب أبيض، وجرت هنا أبيض بالفتحة، جرت بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، فلذلك جرت هذه الكلمة بالفتحة نيابة عن الكسرة. فأبيض هنا مجرور برب المحذوفة، وحذف رب هنا وإبقاء عملها كثير، لأن الحذف هنا قد جاء بعد الواو، وكما ذكرنا الواو هنا تسمى واو رب، لأنه قد كثر حذف رب وإبقاء عملها بعد الواو. لعلنا نكتفي بهذه الأمثلة فيما يتعلق برب. ننتقل إلى حذف رب وإبقاء عملها بعد الفاء. أيضا قلنا إن الرب قد تحذف ويبقى عملها بعد الفاء، وأيضا هو كثير. ومن أمثلة ذلك قال امرئ القيس: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. الشاهد معنا في قول امرئ القيس: فمثلك فمثلك هنا مجرور بربا المحذوفة، مجرور بربا المحذوفة وتقدير الكلام فربا مثلك. وحذف ربا هنا وإبقاء عملها كثير، لأن هنا قد حذفت بعد الفاء، وحذفها بعد الفاء وإبقاء عملها كما ذكرنا كثير، وإن كان أقل، وإن كان يلي حذف ربا بعد الواو وإبقاء العمل في الكثرة. إذن مثال حذفها بعد الفاء وإبقاء عملها، مثال حذفها بعد الفاء وإبقاء عملها قول أمر القيس: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فالشاهد معنا في قول أمر القيس: فمثلك هنا مثل مجرورة بربا المحذوفة، وقد حذفت وبقي عملها وإبقاء عملها هنا وحذفها وإبقاء عملها كثير، لأن الحذف هنا قد وقع بعد الفاء. مثال حذفها بعد بل وإبقاء عملها قول الشاعر، قول الراجز: بل مهمه قطعت بعد مهمه، بل مهمه قطعت بعد مهمه، المهمه المفازة البعيدة الأطراف، بل مهمه قطعت بعد مهمه. الشاهد معنا في قول الراجز: بل مهمه، فمهمه هنا مجرورة بربا المحذوفة، مجرورة بربا المحذوفة وتقدير الكلام بل ربا مهمه. وحذف ربا هنا وإبقاء عملها هنا قليل، حذف ربا هنا وإبقاء عملها قليل، لأن الحذف بعد بل، حذف ربا بعد بل وإبقاء العمل قليل كما ذكرنا ذلك في بداية حديثنا عن هذه المسألة. قلنا أيضا إن ربا قد تحذف ويبقى عملها من غير أن يتقدمها شيء من هذه الأحرف، وهو قليل جدا. أيضا ربا قد تحذف ويبقى عملها من غير أن يتقدمها شيء من هذه الأحرف، وذلك قليل جدا. من ذلك، من أمثلة ذلك، مثال حذفها وإبقاء عملها بدون أن يتقدم شيء من هذه الأحرف قول الشاعر: رسم دار وقفت في طلله، رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله، رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. الشاهد معنا في قول الشاعر: رسم دار، رسم دار، فرسم هنا مجرور وعامل الجر فيه رب المحذوفة، فتقدير الكلام رب رسم دار. وحذف رب هنا وإبقاء عملها هو قليل، قليل جدا، لأن رب لا تحذف ولا إذا حذفت، إذا أريد أن تحذف ويبقى عملها لا بد أن يتقدمها شيء من الأحرف التي أشرنا إليها. أما إذا لم يتقدم عليها شيء من الأحرف التي أوردناها فإنه حينئذ يكون حذف وإبقاء عملها قليل جدا. هذا فيما يتعلق بمسألة حذف ربا وحكم بقاء عملها بعد الحذف. فقد ذكرنا في بداية المسألة أن, أن, أن, أن, أن من خصائص ربا أن تحذف ويبقى عملها، وقلنا إن الأكثر حينئذ إعمالها محذوفة بعد الواو، ويليه في الكثرة كما ذكرنا إعمالها محذوفة بعد الفاء، وذكرنا أيضا أنها قد تعمل محذوفة بعد بل، ولكن ذلك قليل، وذكرنا أن أقل منه حذفها وإبقاء عملها بدون هذه الأحرف. وأوردنا شواهد على ذلك، أوردنا عددا من الشواهد على حذفها وإبقاء عملها، سواء بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد بل أو من غير أن يتقدمها شيء من هذه الأحرف. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة من مسائل حروف الجر، ولعلها هي المسألة الأخيرة، وبالحديث عن هذه المسألة نكون قد انتهينا من الحديث عن باب أو من الحديث في باب حروف الجر. المسألة الأخيرة من مسائل حروف الجر هي متعلقة بحكم حذف غير ربا من حروف الجر وحكم بقاء عمله. حديثنا فيما سبق عن حذف ربا وبقاء عملها، الآن نريد أن نعرف هل يجوز أن يحذف غير ربا من حروف الجر ويبقى عمله؟ نقول قد يحذف، نقول في الجواب عن هذه المسألة قد يحذف غير ربا ويبقى عمله، قد يحذف غير ربا ويبقى عمله، وهو حينئذ على قسمين، هذا الحذف مع بقاء العمل على قسمين، حذف مضطرد أي قياسي وحذف غير مضطرد أي سماعي. فحذف غير ربا مع بقاء عمله هو على نوعين، حذف مضطرد وهو القياسي، يعني بمعنى أنه يجوز القياس عليه، يجوز الأخذ به وأن نقيس عليه في كلامنا. النوع الثاني هو الحذف السماعي الذي هو غير المضطرد، بمعنى أن نكتفي بما سمع عن العرب ولا نقيس عليه، لأن هذا الحذف غير مضطرد، غير مضطرد، وإنما يكتفى بما سمع، وإنما يقتصر على المسموع ولا يجوز القياس عليه. إذن قد يحذف غير ربا ويبقى عمله، وهو حينئذ على قسمين، مضطرد أي قياسي بمعنى يجوز أن نقيس عليه، والقسم الثاني غير مضطرد وهو السماعي بمعنى لا يجوز أن نقيس عليه. نريد أن نتحدث عن مواضع المضطرد ومواضع غير المضطرد. المضطرد، الحذف المضطرد مع بقاء العمل في عدة مواضع، من هذه المواضع مع لفظ الجلالة، قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله مع لفظ الجلالة، وذلك في القسم، وذلك في القسم دون تعويض. إذن قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله وذلك مع لفظ الجلالة في القسم دون عوض، دون تعويض، كقولنا مثلا الله لأفعلن، الله لأفعلن، فالله هنا لفظ الجلالة مجرور وعامل الجر فيه محذوف، واو القسم وتقدير الكلام والله لأفعلن، أو عامل الجر فيه التاء المحذوفة حرف الجر تالله لأفعلن. إذن من مواضع الحذف المضطرد هو حذف حرف الجر مع لفظ الجلالة في القسم دون تعويض، كقولنا الله لأفعلن، تقدير الكلام أو تقدير حرف الجر المحذوف والله لأفعلن أو تالله لأفعلن، فحذف حرف الجر وهو الواو أو التاء هنا وأبقي عمله، وذلك مقيس، وذلك قياسي مضطرد. قلنا دون تعويض، يعني اشترط ألا يعوض عن حرف الجر، لأن حرف الجر قد يحذف ويعوض وقد يعوض عنه. الموضع الثاني من مواضع الحذف المضطرد، مع حذف المضطرد أي حذف حرف الجر مع بقاء عمله، وهذا الموضع كما ذكرنا يجوز القياس عليه. الموضع الثاني هو بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، الموضع الثاني هو بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، كقولنا مثلا بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت، فدرهم هنا اسم مجرور وعامل الجر فيه هو حرف الجر المحذوف، وتقدير الكلام بكم من درهم اشتريت، بكم من درهم اشتريت، فدرهم مجرور بمن، بكم من درهم اشتريت، وحذف من هنا مضطرد وقياسي، مضطرد يجوز القياس عليه. إذن الموضع الثاني من مواضع حذف حرف الجر مع بقاء عمله وهو الموضع، وهو من مواضع الحذف المضطرد الذي يجوز القياس عليه، هو حذف حرف الجر بعد كامل استفهامية إذا دخل عليها حرف جر، يعني إذا دخل على كم حرف جر، كما في قولنا بكم درهم اشتريت، فكم هنا قد دخل عليها حرف الجر. الموضع الثاني من أو الموضع الثالث من المواضع حرف الجر مع بقاء عمله، وهو من مواضع الحذف المضطرد من التي يجوز القياس عليها، هو حذفه في جواب ما تضمن مثل المحذوف، وحذفه في جواب ما تضمن مثل المحذوف، كقولك مثلا زيد في جواب من سألك بمن مرت، كان يسألك شخص ويقول بمن مرت فتقول زيد، فتقدير الكلام بزيد. إذن الموضع الثالث من مواضع الحذف المضطرد حذف حرف الجر في جواب ما تضمن مثل المحذوف، كقولك زيد في جواب من قال لك بمن مررت. الموضع الثالث من مواضع الحذف المضطرد الذي يجوز القياس عليه هو حذف الجر مع المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف، حذف حرف الجر في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف، بشرط أن يكون بحرف متصل. إذن من مواضع الحذف المضطرد هو الحذف مع حذف في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل، كقولهم إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، فالحجرة هنا مجرور بحرف جر محذوف، تقدير الكلام إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، لأنك لو جعلته مجرورا بالعطف على الدار وعمرا معطوفا على زيدا كنت قد عطفت اسمين هما الحجرة وعمرا على معمولين مختلفين هما الدار وزيدا لعاملين مختلفين هما في وإن، والعطف بحرف واحد على معمولين مختلفين مما لا يجيزه سيبويه وافقه كثير من النحويين، وذلك لضعف حرف العطف أن يقوم مقام عاملين مختلفين، وخالفه في هذه المسألة الأخفش فأجاز ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى من موضوعات في هذه المسألة في حلقة قادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.